แล้วเขาปรุงในสารบินไอ้ขันบินไอ้เจี๊ยบต่อมาที่ฮันเดอร์มีมุสสลิมสุรกันนะเวลาที่เป็นมาสลายสาธิตแต่เราเลือกตัวในอายะห์ที่บอกว่าให้เราหน้าสุรมารียะบิฮิสอิมยัสร์ที่อัลลอฮ์นะฮะซัลฮิมฮะซัลฮิมที่อัลลอฮ์นูมิชาร์هذا العلم من أجل علوم الإسلام. هذا العلم من أجل علوم تفسير القرآن. تفسير الآية علاقة الآية بالآية والمناسبة بين الآيات. أصول فصلت. اسمها فصلت يعني التفصيل. تفصيل الأمور. وعشان خاطر تتأكد ان الصوت ان المعنى ده مقصود مطلوب منك انك تذكر الايات التي فصلت في هذه الصورة بشكل لم يتكرر في القرآن وإلا فما وجه معنى اختصاص الصورة بحقيقة التفصيل ومعنى اسم الصورة فصلت يبقى هنا هنرتكز على حقيقة في التفسير في غاية الأهمية وهي إن إحنا بنشوف الموضوع اللي ورد في الصورة هنا ونشوف ورد في بقية صور القرآن بأي شكل ونستطيع من خلال المقارنة يتبين لنا حقيقة معنى ارتباط الصورة باسمها بمناسبة آياتها فمن الآيات التي يتضح منها هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذا قول الله سبحانه وتعالى وقالوا ربنا وقالوا مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون في آيات تانية من صور القرآن المشركين بيعبرون عن الحاجز اللي بينهم وبين القرآن لكن إما إن يعبر بإن في وقر فقط أو إن قلوبهم في أكنة فقط في آيات بتفسر هذا المعنى بجزء واحد من الآية المذكورة في سورة الصلاة. في سورة الصلاة بيقولوا قلوبنا في أكنة وكان يكفي خالص إن هم يقولوا كده عشان نفهم هم ليه مش مؤمنين. قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ولكن هم بيفسروا أكتر وبيزودوا أكتر. وبيقولوا وفي آذاننا وقر ودي برضو كتكفي لأن زي ما اتفقنا إن في الصور القرآنية الأخرى كان دايما تذكر إن الحاجز اللي بينه وبين الإسلام وبين القرآن مجرد إن ممكن نقول قلوبنا في أكنة أو ممكن نقول في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون إذا هنا أول آية قارن إحنا بنختار الآيات اللي هي إيه اللي هي لو أنت قارنتها بآيات أخرى بصور أخرى بنفس المعنى والموضوع تلاقي هنا في تفصيل شديد جدا وحيتبين ده من خلال الآيات اللي جاية بعد كده شوف الآيات بتقول إيه شوف بقى احنا فهمنا المقدمه دي يا اخويا ضروري جدا عشان نخش على ايات بالمقدمه دي شوف ربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها وقدر فيها اقوته في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له ولد الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه بمصابيح وحصرة ذلك تقدير عزيز عليم. شو بقى كل آيات بدون استثناء لم تصل خلق السماوات والأرض كما ورد في هذه الآيات إطلاقا. يعني كل الآيات خلق السماوات والأرض خلق سبع سماوات طباقا، يعني كل الصيغ الواردة في خلق السماوات والأرض إما أن خلق السماوات والأرض خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهم، أو بنقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام بس، إما خلق السماوات والأرض إما خلق السماوات والأرض في ستة أيام أو خلق السماوات والأرض مثلهم والأرض مثلهم ما فيش أكثر من كده في كل القرآن ما فيش أكثر من كده. شوف بقى الآية عشان هي سورة فصلت وعشان موضوع هو التفصيل قد إيه. قل أئنهم لمكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بعد الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ليه عن الأنداد بعد الأرض؟ كأن الأنداد ما فيش أنداد غير في الأرض، فربط الأرض بالأنداد. هو بيوصف خلق السماوات والأرض، لكن هو بيوصف خلق السماوات والأرض لإثبات وحدانية الله، فقال وتتخذون ايه وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. راح داخل في تفصيل اكتر في خلق الارض وجعل فيها رواسي من فوقها. واحنا قلنا الحديث بيقول لما خلق الله الارض مادت فخلق الجبال فرست فقالت الملائكه يا رب هل من خلق اشد من الجبال؟ قال نعم الحديد، لأن الحديد ممكن يهد الجبال. وهل أشد من الحديد؟ قال نعم النار، الحديث رواه الترمذي لأن النار تذيب الحديد. وهل من أشد من النار؟ الماء، لأن الماء تطفئ النار. وهل أشد من الماء؟ الريح، لأن الريح هي اللي بتحرك الماء وهي اللي بتحرك الماء. وقال هل أشد من الريح؟ قال نعم عبد المؤمن يتصدق بالصدقة بيمينه لا تعلمها شمال، لا تعلمها ايه شمال. شو بقى الحديث ده قلناه قبل كده وقلناه ايه في الكرامات، ان الانسان له فاعلية له قدرة له تأثير في الكون ده. يعني هو اشد من الغير اللي هي اشد من المن اللي هي اشد من النار اللي هي اشد من الحديد اللي هي اشد من الجبال. صدقة بتتصدق بيها اشد من كل ده. انت اذا في قدر الله سبحانه وتعالى قوة شديدة جدا، وده تفسير الكرامة ان وضعك انت في خلق السماوات والارض له معنى خاص. يبقى دلوقتي اتفقنا برضه هنكرر تاني معلش ان خلق السماوات والارض في القرآن كله يا اما خلق السماوات والارض فقط يا اما خلق السماوات والارض في ستة ايام يا اما خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهن بس. واخد بالك انت ازاي؟ لكن احنا هنا داخلين في تفصيل جامد جدا وشديد قوي، داخلين في تفصيل جامد جدا وشديد قوي. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. دخل البركه هنا ودخل البركه هنا، واخد بالك انت ازاي؟ وقدر فيها اقواتها. اذا الاقدار الاقوات مقدره، الاقوات مقدره. يوم خلق الله السماوات والارض، يوم خلق الله السماوات والارض، ولكن المعاصي والذنوب والفتن تمنع خروج هذه الاقوات وتمنع بركه الارض. فلما احنا قلنا بكده فلما يجي يعقوب ومعقوب وبعدين يقتلوا يخرج الارض الاقوات اللي كانت جواها، لان ربنا قدر فيها اقواتها يوم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. يوم خلق الله سبحانه وتعالى قدر الأقوال. أمال فين الناس مش لاقية تاكل ليل؟ الناس مش لاقية تاكل ليل؟ الأقوات مقدرة في الأرض. طب الناس جعانة ليه؟ لا بقى إيه؟ ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب نرجع بقى نقول إيه؟ قدر فيها أقوتها. واخد بالك أنت إزاي؟ ده تفصيل. في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وإلى الدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. تعالى بقى نحسب مع بعض. السماوات والأرض مخلوقين في كم يوم؟ ست أيام. طب تعالى نحسب الأيام دينا. تعالى نحسب الأيام دينا. الأول ربنا قال خلق الأرض في يومين. وبعدين ألقى الرواسي قدر الأقوات بارك فيها قدر أقواتها في أربعة أيام. وبعدين قضاهن سبع سماوات في يومين. كده كم يوم؟ فين اليومين الزيادة؟ هم محسوبين من ضمن الأربعة أقوال أيام. فين الأقوات من ضمن الأربع أيام؟ اليومين من ضمن الأربع أيام يقدر مدرسة مدرسة. بس هو احنا ما لناش في خمسون احنا بنصر خالي من ماشي. ثم استخرج السماء والدخان فقال لهم الأرض فيها طعما مكرا قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. شاهدوا التفصيل. وأوحى في كل سماء أمرها. يعني الأرض خلق الجبال فوقها عشان تثبت وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. وبعدين لما جاء يتكلم عن السماء استوى للسماء وهي الدخان. بعدين قال له الأرض فيها طوعا أو كرها. بعدين أوحى في كل سماء أمرها. تلاقي الكلام ده فين في القرآن في سورة تانية ما تلاقيهوش. عشان كده التفصيل ده مرتبط بالقسم الكرة إنها يزور السنة. خلاص فرنا؟ طيب في آية تانية برضه بتفسر لنا زي آيات خلق السماوات والأرض اللي هو عذاب قوم عاد وثمود. دايما في السور في القرآن يتكلم عن عاد وثمود. يعني سورة القمر قال ايه؟ سورة القمر في يوم نحس مستمر. في يوم نحس ايه؟ مستمر. ده سورة القمر في يوم نحس مستمر. طيب قال ايه سورة السورة؟ فأرسلنا عليهم ريح صرصر في أيام نحسات. وخبرت ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب يبقى هنا التفصيل هنا إن ربنا بيفسر إن العذاب كان في أيام نحسات وإن كان في خزي لهم في الحياة الدنيا وكذلك خزي يلحق بهم يوم القيامة. هنا غير التعليق بعدها حتى إذا ما جاءونا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هنا ذكر شهادة سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. بما كانوا إيه؟ يعملون. واخد بالك انت ازاي؟ في المواضع الثانيه الشهاده يختم يوم نختم على افواههم وتكلمهم وايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. واخد بالك انت ازاي؟ دي الايات مش في سوره الصلاه. يوم نختم على افواههم وتسلمهم عليهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يبقى هنا لما نيجي نبص للآية دي نجد إن الشهادة هنا شهادة الأيدي والأرجل، لكن الشهادة صورة الصلة يشهد عليه السمع والبصر والجلود. الأيديهم وأرجلهم هي فقط الجلود، لكن هنا أكمل وهنا أشمل وهنا أشد تفصيل، اللي هي شهادة السمع وشهادة البصر وشهادة الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. خلاص قلنا؟ طيب. ربنا سبحانه وتعالى برضه في سورة الصلاة قال آية يقول إيه؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. برضه في كل سور القرآن إن جاءت بالليل والنهار فقط، وإن شاء الله بعد الدرس توصل البحث في القرآن بالليل والنهار فقط أو الشمس والقمر فقط، لكن هنا راح قايل الليل والنهار والشمس والقمر، الليل والنهار والشمس والقمر. طيب إيه اللي هي برضو بتفيد معنى التفصيل؟ برضو في آية بتقول إيه؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. واختلف إنت إزاي؟ وبعدين برضو إن إليه يرد، ودي موضوع السؤال بتاع النهارده، إليه يرد المستاع كنت أشوف في الصلاة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم ويوم نوديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء. أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء. إليه يرد علم الساعة. وبعد ما قال إليه يرد علم الساعة ذكر حقيقتين كتير اللي هما الثمرات تخرج من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. السؤال ايه العلاقة بين الساعة والثمار التي تخرج من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بيد؟ بس في شرط صغير قبل ما تجاوب تجيب في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا والله عايزين نطلع دروس يعني مش معاها دقيقة. السؤال بيقول إليه يرد علم الساعة، إليه يرد علم الساعة، واخد بالك أنت إزاي؟ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء. نفسر شوية ولا سهلة؟ الأكمام اللي هي الجزام يعني حاجة الشرابة أو الكوز أو الحاجة الثمرة موجودة جواها وهي مقفلة عليها، واخد بالك أنت إزاي؟ بالظبط، واخد بالك؟ ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. فإيه العلاقة بين إليه يرد علم الساعة وبين وما تحمل موسى ولا تضعه إلا بعلمه مع ذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيح. لكن احنا بنقول احنا بنقارن بين الايات بين الايات في ناس القرآن كله ممكن تجد آية زي اللي ورد الدين، لكن اللي عايزين نقوله اللي مدار الكلام عليه ان الصورة دي مختصة بمعنى التفصيل. وهنقول لك انا مثلا اصل كلمة تفصيل يعني كلمة تفصيل يعني ممكن بمعنى التمثيل بيفصلك و او بيمثلك. يعني ممكن لما تيجي لما هي بيقول مثلا ايه مثلا ايه قول الله سبحانه وتعالى انه لنحيي الموتى انه على كل شيء قدير. واخد بالك انت ازاي لما بيفسر في صوره الصلاه لما بيفسر الماء الذي ينزل من السماء. واخد بالك انت ازاي بيفسر ان الله سبحانه وتعالى انزل ماء على الارض فاحيانا. واخد بالك انت ازاي وبعد كده قال وانه لمحيي الموت. فهنا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحضرني الان يعني ينبت الناس كما ينبت البقر. مستحيل. تخلي في حته ثانيه دلوقتي بتتجاوب على السؤال. طيب هنقول ان شاء الله. واخد بالك انت ازاي احنا بنقول انواع التفصيل. انواع التفصيل اللي في القران في نوع بمعنى التمثيل لربنا سبحانه وتعالى مثل الماء الذي ينزل من السماء بانه يحيي الارض. اذا انزلنا الماء اهتزت وربت. مظبوط. يبقى ايه صوره الصله؟ اهتزت وربت. كذلك يحيي الله الموتى. يبقى هنا ده نوع من التفصيل اللي بيضرب لك مثلا بالميه اللي بتنزل من السماء على الارض فينبت منها النبات ويدلل على هذا المعنى بقوله انه لمحيي الموتى. ده نوع من التفصيل. ده نوع من التفصيل لما يضرب لك مثلا في حاجه على معنى تاني عايز يقولك ده نوع من التفصيل. في نوع ثاني من التفصيل ان ربنا سبحانه وتعالى في صوره فصلت بيبين ان المشركين هيدخلوا النار. ليه قال هيدخلوا النار؟ لانهم لا يؤدون الزكاه. لا يؤدون. طب المشرك مطالب باحكام الشريعه. ليه ربنا بيقول سبحانه وتعالى لا يؤدون الزكاة؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الزكاة بالنسبة للمشركين؟ ده سؤال مهم لازم ندور عليه. الحقيقة يا اخوانا ان احيانا القرآن يدلل على الإيمان كله بفعل من أفعال الإيمان، بس بشرط ان الفعل ده يبقى دال على الإيمان والإسلام. زي مثلا قول الله وما كان الله ليضيع ايمانكم تفسيرها وما كان الله ليضيع صلاتكم. يبقى الصلاه دليل على الايمان. الصلاه دليل على الايمان. فكان كلمه ايمانكم بدل صلاتكم. وما كان الله ليضيع ايمانكم تفسيرها وما كان الله ليضيع صلاتكم. واحنا قلنا الحديث اللي الراجل السيده عائشه قالت رسول الله ان فلانا في الجاهليه كان يفعل كذا وكذا وكذا من افعال الخير. هل ينفعه ذلك؟ قال لا يا عائشه انه لم يقل يوما ما رب اغفر لي. فهذه هي دي اللي كانت ناقصه الراجل ده بقى؟ ابدا. ولكن بيدلل على معنى الاستغفار بالايمان والدخول في الاسلام. واحنا فسرنا الحته دي وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال شان الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت اقول لك بنعمتك علي واقول بذنبي فاغفر لي فانه لا يخلص ذنوب الا انت. فذكر كل الاسلام توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه والسمع والطاعه والوقوف على خط التكليف وعلى قبول التكليف وانا على عهدك وعدك ما استطعت. فدل ذلك على ان الاسلام هو الاستغفار انه لم يكن يوما ما رب اغفر لي يعني ما اسلمش. بس عبر عن الاسلام بانه لم يكن يوما ما رب اغفر لي. الايه الثانيه ما سلككم في سقر من المشركين. لكن هل ايه بقى لم نكن من المصلين؟ فهل هو ده الفعل الوحيد اللي دخل فيه جهنم؟ لا. ولكن عدم فعل الصلاه دل على أنه لم يدخل في الإسلام، دل على أنه لم يدخل في الإسلام، وده الدليل على عند الفقهاء وعلماء الحديث على أنه لم يدخل في الصلاة كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يرى بينه الصلاة مثلا صلاة كفر. مثلا تكون يجب على طول ابنك الآلي مثلا تكون في سفر قالوا لذبكم لذبكم من الايه؟ من المصلين. يبقى لما القرآن يذكر فعل من الأفعال بيبقى دي دلالتها انه لم يدخل في الإسلام والإيمان أصلا، بس بيذكر الأفعال دلالتها ومعناها الدخول في الإسلام، زي الزكاة زي الصلاة زي الاستغفار، زي الصلاة زي الزكاة زي الاستغفار. فهنا بقى في صورة الصلة، وده برضو معنى من معاني التفصيل وحبالك انت ازاي، فوصف المشركين بأنهم الذين لا يؤتون الزكاة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. من هم المشركين؟ الذين لا يؤتون الزكاة بس كده. المشركين هم الذين لا يؤتون الزكاة بس كده، لا دي مش مجرد الزكاة ولكن هي معناها لم يدخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام، ودي الحجة اللي استدل بها أبو بكر الصديق على جواز قتل المرتدين، إن بما إنهم لا يؤتون الزكاة إذن هم يستوجبوا القتل. واخد بالك أنت إزاي؟ لأن ربنا وصف المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة، بأنهم لا يؤتون إيه؟ الزكاة. طيب إيه وجه التفصيل هنا بقى؟ وجه التفصيل اللي الآية بتقول إن المشرك هيتحاسب على انه ما اسلمش. طب ايه معنى العباره دي؟ يعني معناها هيتحاسب على كل احكام الاسلام، ما صلاش ليه، ما زكاش ليه، ما فعل ما تصدقش ليه. ولذلك هنا ايه؟ لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين. واخد بالك؟ يعني هيتحاسب المشرك على كل احكام الاسلام. حكايه واضحه؟ يعني المشرك هيتحاسب على كل احكام القران المنزله وكل احكام الاسلام المنزله، هيتحاسب على انه ما صلاش، على انه ما زكاش، على انه ما حجش، على انه ما صامش. ده معنى الحساب على انه ما اسلمش. يبقى الحساب شديد قوي، يبقى الحساب ايه؟ شديد قوي. واضح قلنا المعنى؟ نرجع بقى للسؤال اللي عليه ايه؟ ايه؟ خد منه 50 لتر. حضرتك تاخد منه 50 جنيه. لا لا لا حضرتك خد منه 50 جنيه تاني كمان. اه ليه بقى؟ عشان ده كله ايه؟ لا لا بس ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ان الله اعطاني الساعه وانا غريب فانا ما اتوقعش ما تلبس نفس الكتابه وما يكون نفس بلدي. الكلام مظبوط بس مش دي هي الصح. لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال من مسؤول بها أعلم من السائل. ده الحديث. وفي الآية اللي هي تعجب الهدهد لما قال على أهل السماء ألا يسجدوا للذي يخرج الخبأ من السماوات والأرض. فهنا الآية بتقول علم الساعة، فهنا الغيب بيتكلم على الغيب. فهنا جه قال على إكمام القرارات وده غيب، وقال على ما تكون الخمسة وده غيب. في حديث في النبي عليه الصلاة والسلام إن لو في واحد على عتاب الساعة وعنده ساعة دلوقتي وفي إيده ساعة ونص فلا يا يعني انت متفاهم كويس وتفكيرك كويس. اول حاجه بالنسبه للنوع ده من الارقام اللي هي وصل مثلا ان وصل على وصل على الساعه كان مبلغ حاجه ما تمش على الارض صح. بس النوع الخاص الثاني بالنسبه للثمرات وصف نزول الحديث اللي هو ان بيوم ايام بينكم تبقى ادم مثل ما كان في الزرق يبقى عامل زي الفتاه. لا هو عموما انت اقرب اجابه اقرب اجابه اقرب اجابه. اذا ما حدش جاوب جاوبك هتاخد. هو لها عباس على الناس قبل ما يطلع ما ينطق ثمره يعني لها عباس قبل ما حديثنا في الروح الملك يوفى الناس في الروح الملك يوفى الناس في الروح جنين وكتابهم أجل ورزقه وعمله وشكره وسعيه وكذلك الساعة رجيم يوم الصور فترات الأرواح الأجسام وما تحمله من أنثى ولا تضع إلا عشان حكاية الحمل وتمام الحمل وتسع شهور ربنا قال وما تحمله من أنس، يبقى دي أقرب معنى لمعنى الساعة وعلاقتها بالساعة. اللهم لا المخصوصة بتاعت الليل والنهار والشمس والقمر دي صحيحة، والرأي اللي قاله خليط الشيخ ده مظبوط. واخد بالك انت ازاي جت الصيغة دي زي الصيغة بتاع صورة الصلاة بالظبط.